لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءات تفسير سورة الأحزاب، وفيه الآيات 25 و26 و27 من السورة الكريمة. وفيها يقول ربنا سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. هذه الآيات تكلمنا عن خاتمة غزوة الأحزاب، وتكلمنا أيضا عن غزوة أخرى وهي غزوة بني قريظة. والبعض يسمي الغزوة كلها غزوة بني قريظة، يعني غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة البعض بيجعلهما غزوة واحدة ويسميها غزوة بني قريظة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، يعني الكفار لما هزمهم الله عز وجل بجنود من عنده رجعوا، إذن هذه هزيمة. بغيظهم، كانوا جاءوا بالغيظ الشديد على الإسلام والمسلمين، فرجعوا بالغيظ الذي هو فيهم بل وازداد كذلك. الأول كان غيظ وعاوزين ينتقموا، الآن غيظ ولم يشفوا غليلهم، وبالتالي يعني رجعوا بغيظ أشد. وقال بغيظهم، نسب الغيظ إليهم، يعني لم يقل مثلا في غير القرآن ورد الله الذين كفروا بالغيظ، لا، بغيظهم. بغيظهم أي هم الذين افتعلوه، وبغيظهم الذي لا يزال في قلوبهم ولا يخرج منها، لم يخرج منها. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. طبعا يا جماعة، أي حد راح يقاتل أو راح يحارب بيبقى له أهداف استراتيجية يريد تحقيقها، إما أهداف بتكون مكونة في الحقيقة من أهداف عقدية وأهداف مادية، فخدمة الأهداف العقدية بتكون أهم عند الجميع طبعا من الأهداف المادية. الأهداف المادية مهمة جدا بالنسبة للجميع، لكن الأصل الأهداف العقدية سواء عند المسلمين أو غير المسلمين. فلم ينالوا خيرا، يعني في زعمهم، لأن أي واحد عنده هدف غالبا بيظن أن ده خير، فكأن الله كلمهم بلغتهم، يعني هم يظنون أن هذا خير وبالتالي رجعوا لم ينالوا خيرا فيما يزعمون. يحسبون يعني أنهم إيه يعني طيب، كذلك ممكن لم ينالوا خيرا ملهاش دعوة بالقصة، يعني ورد الله الذين كفروا بغيظهم وخلاص، وبعدين كلام عام، لم ينالوا خيرا في الدنيا ولا في الآخرة. لم ينالوا خيرا في الدنيا بتشرفهم بنسبتهم للإسلام، وبالتالي لم ينالوا خيرا في الآخرة اللي هو النجاة من النار والفوز بالإيه؟ بالجنة. واضح يا جماعة؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. يبقى كده الموضوع من عند ربنا فقط، وما النصر إلا إيه؟ إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وكفى الله المؤمنين القتال، الموضوع عجيب. يعني هم أكثر من ثلاثة أضعاف المسلمين، ها، ومع ذلك الله ينصر المسلمين من غير قتال إلا بعض المناوشات، لكن في الأصل إن ما حصلش قتال جماعي، جيش يواجه جيش، ده ما حصلش، ومع ذلك نصر الله المؤمنين. وجماعة دي سنة الله مع المؤمنين، يعني في غزوة بدر كان المسلمون ثلث عدد المشركين، وكانوا في فقر وكانوا في عيلة وكانوا، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. تمام. في غزوة أحد وإن كانت بدأت بالهزيمة إلا أنها انتهت بالنصر في غزوة أحسنت، حمراء الأسد، حيث تتبعهم المسلمون بجراحاتهم وكده، ونصرهم الله عز وجل عليهم في حمراء الأسد. يبقى برضك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. في غزوة الأحزاب أيضا نفس الأمر، بس النوادي الزيادة وكفى الله المؤمنين القتال. يعني غزوة بدر وغزوة أحد كان فيها قتال، دي كده ما فيهاش قتال، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. في غزوة حنين لما اغتر المسلمون بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، إيه اللي حصل؟ هزموا في أول الأمر، ها، وتفرقوا عنهم، كانوا 12,000 تفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا 70 فقط. يا كلام صعب خالص، 70 من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين بقوا، ها، وكان درس للجميع. ثم بعد ذلك تحول يعني نصر المشركين إلى إلى هزيمة لهم، لكن الله عز وجل يعلم المؤمنين لا تغتروا بكثرتكم. فالمسألة ليست بالعدد ولا بالعدد، ها، وليست بالكثرة، ولكن وما النصر إلا من عند الله. فالله رد هؤلاء الكفار بغيظهم، تمام، وكفى الله المؤمنين شر القتال. صح كده؟ ده المشهور للأسف على ألسنة ناس كتير كده، يقول لك وكفى الله المؤمنين شر القتال. لا، لازم نصلح للناس، لأن دي آية من كتاب الله عز وجل، وكفى الله المؤمنين القتال، مش حاجة اسمها شر القتال، لأن القتال ليس شرا دائما. نعم. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله ولا يزال قويا عزيزا، قويا، ها، فلا تسبق قوته قوة، عزيزا فلا يغالب ولا يمانع، ها، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من صياصيهم. نعم. يطلب من عزيز منيع الجناب، يعني منيع الجناب ديت يعني زي مثلا لا يعني زي كلمة للتعظيم، يعني كلمة للتعظيم، مش المقصود بها الجنب يعني أو كده. يعني منيع الجناب يعني منيع القوة والسطوة والعظمة، ها، فلا يغالب. خدت بال حضرتك؟ طيب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. طبعا جماعة بعدما انتهت غزوة الأحزاب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل مما لقي من الحرب، فجاءه جبريل يلبس عمامة من استبرق وعلى فرس عليه قطيفة وعلى ثناياه النقع الغبار، يعني غبار المعركة، وقال له يا محمد هل وضعتم أسلحتكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، فقم إلى بني قريظة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذن في الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قام الناس فعلا وتحركوا واتجهوا إلى بني قريظة. فأذن العصر، جاء وقت العصر وهم في الطريق، فاجتهدوا، منهم من قال نصلي العصر في أول وقتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا أن نصليها في بني قريظة بعد وقتها، ولكن أراد منا العجلة والتعجل، فنصلي في الطريق ثم نكمل. ها، والفريق الآخر قال نلتزم بالنص، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا أخذ بالرأي الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو لم يصلي العصر إلا إيه؟ إلا في بني قريظة بعد العشاء. بعد العشاء صلى العصر والمغرب والعشاء، تمام؟ ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الفريقين، يعني لم ينكر على من اجتهد وصلى في الطريق، هذا زيادة حرص وحرص على أداء الصلاة في أول وقتها، وهذا شيء يحمد. ولم ينكر على الذين أخروا، بل أخر معه صلى الله عليه وسلم، وهذا زيادة في الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك دعا الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب، هذا بني قريظة في الخندق، في الخندق الأحزاب المؤخروا يعني تغنوا لحد ما اقترب وقت المغرب، ولا في بني قريظة؟ لا، لما خلصت الأحزاب. طب اتأكدوا لنا منها بس، ماشي؟ طيب، الكلام ده يا جماعة قبل أن تشرع صلاة الخوف، كلام كان سنة 5 للهجرة، والغزوة كانت في شوال، يعني تقريبا استمرت شهرا، فممكن تكون يعني دخلنا في شهر ذي القعدة مثلا أو شيء. بعد ذلك حصار بني قريظة وكده، فبعدها بسنة شرعت صلاة الخوف اللي هي في الحديبية، وكانت آية من آيات الله عز وجل، كانت سببا في إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد رأى المسلمين يصلون الظهر زي ما احنا بنصلي كده، زي ما حضرتكم صلاة الظهر كده، إمام والجيش كله صفوف وراء الإمام. فخالد بن الوليد قال متى الصلاة التالية؟ قالوا وقت العصر، فأخفاها في نفسه ولم يحدث بها أحد، وخطط بينه وبين نفسه، ومن شدة سرية الأمر لم يستشر حتى المقربين منه. معروف أن أي واحد قائد عسكري بيبقى له مقربون يستشرهم، خدت بالك؟ هو من شدة كتمانه الأمر وسريته لم يستشر أحد، مخافة أن يتسرب إليه الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخطط بينه وبين نفسه لا يعلم ذلك إلا الله، أنه إذا جاءت الصلاة التالية أن يشن هجوما على المسلمين من ظهورهم وهم يصلون فيتخلص منهم. وفعلا استعد تمام التمام، ثم جاءت الصلاة التالية وصلاة العصر، ففوجئ خالد بأمر غريب، فوجئ بأن الجيش انقسم نصفين، نصف يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نصف الصلاة، والنصف الآخر يحرص، ثم يصلي النصف الآخر نصف الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنصف الأول يذهب للحراسة. فعجب جدا، من اطلع على هذا؟ يعني أنا ما بلغتش حد، ما عرفش حد خالص. فكانت دي بداية شرح قلب خالد بن الوليد الإسلام، وقال لك مش ممكن يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم مع إيه الأجهزة اللي عنده تمكنه من الاطلاع على القلوب؟ أكيد أن الله عز وجل هو الذي إيه أخبره بذلك، تمام؟ فبالتالي في أيام بني قريظة ما كانتش لسه شرع صلاة الخوف، فبالتالي تأخرت الصلاة كما بينا. طيب، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 يوما، ها، 25 يوما. واليهود من عادتهم أنهم يملؤون حصونهم بالإيه؟ بالطعام والشراب، ها، حتى إذا حوصروا يستمرون على ذلك إيه؟ شهورا، يأكلون ويشربون من المخزون اللي عندهم، هم كانوا دائما كذلك. لكن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب وهو سلاح فتاك. ها شوف، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من وأنزل الله الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صفصه، يعني ربنا هو اللي أنزلهم. أنزلهم إزاي؟ طبعا حصل مفاوضات، خدت بالك، ذهب إليهم أبو لبابة ابن المنذر رضي الله عنه وكان خليفا لهم في الجاهلية، ها يتفاوض معهم، فقالوا ما ترى يا أبا لبابة محمدا صانعا بنا؟ عمل هو بس ما تكلمش، أشرار الذبح. فزاد ذلك الرعب في قلوبهم، خدت بالك، زاد ذلك الرعب في قلوبهم. ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فذهب أبو لبابة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه باسطوانة من اسطوانات المسجد وحلف ألا يفكه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ظل كذلك أياما حتى نزلت توبته من الله سبحانه وتعالى، فجاءت امرأته تفكه فحلف ألا يفكه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هذه من مناقب أبي لبابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تمام. طيب، فبنو قريظة لما حوصروا وملأ الله قلوبهم رعبا، وكان موقف أبي لبابة الذي زاد الرعب في قلوبهم، فبالتالي نزل، لكنهم رفضوا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهم الذين اختاروا سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم فيه. ليه؟ لأنه كان مولا لهم في الجاهلية، كانوا من أوليائه من مواليه في الجاهلية، فبالتالي ظنوا أنه سيرحمهم كما فعل مين؟ كما فعل عبد الله بن أبي بن سلولة رأس المنافقين في بني في بني قينقاع، لما وقف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال سبعمائة دارع ومش عارف حاسب تقتلهم في غداه، إن هؤلاء أوليائي وإني رجل أخشى الدوائر، قالهم لك على أن يخرجوا من المدينة. تمام. فقالوا أن سعد بن معاذ سيفعل معهم مثل ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول. سعد بن معاذ رضي الله عنه قال قال كان يقاتل في غزوة الأحزاب، فأصيب بسهم في أكحله اللي هو العرق اللي متصل بالقلب في ذراعه فانقطع، فقال اللهم إن أبقيت الحرب بيننا وبين قريش فأبقني لها حتى أقاتلهم، وإن رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها. ها قريش، أخذت بالك؟ مش كل مرة تطلع صح؟ خدت بالك؟ فطبعا فعلا التأم الجرح، وكان في خيمة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم يمرض فيها، خيمة رفيدة، وكانت أول ممرضة في الإسلام. فلما اختار اليهود تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه جاءوا به محمولا على حمار، وقد وطدوا له الفراش فوقه فوق الحمار، وبالتالي لما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، إكراما له رضي الله عنه، وقاموا إليه وأنزلوه من على الحمار. فقال سعد بن معاذ لليهود أترضون بحكمي فيكم؟ قالوا نعم، وأجهشوا له بالبكاء، ثم نظر إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منها هنا نظر إلى الجهة، يعني لم ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم لكن نظر إلى الجهة أو أشار إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. كان في هذا الوقت معاذ من حقه أن يحكم بما شاء، حتى لو حكم عليهم بالعفو ها فإن حكمه إيه نافذ. فاستعطفه بعض الأوس من المسلمين، قالوا يا سعد قد حكمك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواليد فأحسن إليهم، فلم يرد عليه وقال في نفسه اليوم لا تأخذ سعدا في الله لومة لائم. تمام. وبعدين قال يا رسول الله أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تؤخذ أموالهم غنيمة للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد والله لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. يعني ده حكم ربنا سبحانه وتعالى ألقاه الله على لسان سعد بن معاذ، وده دليل على فضل سعد بن معاذ الذي لما مات اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى. إن طبعا بعد الحكاية دي انفجرت الجراحة التي في ذراع سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان شهيدا في سبيل الله. فلما مات جاء جبريل وأخبر رسول الله أن الله أن أن أن أن أنه قد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. يا ترى اهتز فرحا باستقبال الله عز وجل لسعد بن معاذ بعدما خرجت روحه من بدنه، ولا اهتز إجلالا وإعظاما وحزنا على موت سعد بن معاذ؟ الله أعلم، لا ندري. المهم أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تمام. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فلما قال ذلك انفجرت الجراحة في سعد وإيه وقتل شهيدا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، طبعا أهل الكتاب تشمل اليهود ليه والنصارى بلا خلاف، وعلى خلاف في المجوس هل هم أهل كتاب أم لا. تمام. وأنزل الذين ظاهروهم، يعني ظاهروهم عاونوهم وناصروهم، مظاهرة يعني معاونة ومناصرة ها. وقال يقول لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض إيه ظهيرة يعني معينة. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وهم يهود بني قريظة من صياصيهم. الصياصي جمع إيه إيه ساتو صيصة أو صيصية. تمام. وهي الشيء الذي يدفع به الإنسان عن نفسه، ولذلك قرون البقر تسمى إيه صياص، لأنها تدفع بها عن نفسها. فالصياص المقصود بها الحصون، لأنهم يتحصنون بها دفاعا عن أنفسهم. تمام. طيب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. طب نزلوا إزاي؟ قذف الله في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب. وتخيل لم يقل مثلا جعل في قلوبهم الرعب، لا ده مرة يقول ألقى ومرة يقول قذف، مش كده؟ الاثنين فيهم قوة، يعني مش كفاية لو جعل الرعب بس هذا كاف، لا قذف وألقى كأن الرعب قنبلة تلقى عليهم تزلزلهم قوة. لا تقول لي بقى أسلحة نووي ولا دمار شامل ولا الكلام ده كله ولا قنابل ذرية، لا الرعب ده بخش على القلب على طول، ودم دخل على القلب اللي هو يعني رئيس البدن انتهى الأمر، خار البدن كله. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فريقا تقتلون اللي هم المقاتلة، وتأسرون فريقا اللي هم الصبيان والإيه والنساء. طيب شوف العدل، شوف الإسلام والدقة. ها الذي في وجهه شعر هذا بالغ، ما هو الفرق بين المقاتل وغير المقاتل؟ إيه؟ البلوغ. فمن كان في وجهه شعر فهو إيه بالغ، فبالتالي يقتل، واخد بالك؟ ومن لم يكن في وجهه شعر فهو صبي، بالتالي لا يقتل. في حاجة شيء؟ ممكن أي حد حليف دلوقتي طبيعي يقتل ولا لا يقتل؟ تمام. طب والذي يشكون فيه؟ أنت بتتعامل مع نفس، مع روح، فبالتالي يكشفون عن عانته، فإن أنبت قتلوه وإن لم ينبت كان في السبي. طيب هنا كشف العورة ده لا يجوز النظر لعورة الغير إلا لعورة الزوجة أو ملك اليمين، لكن دي ضرورة شرعية. يعني مثلا بسبب هذا الشيء نقتل من لا يستحق القتل، الصبي، ما ذنبه؟ ما ذنبه أن يقتل؟ فبالتالي هذه ضرورة شرعية، ضرورة شرعية، يكشفون عن عانته فإن أنبت قتلوه وإن لم ينبت كان في الايه، كان في السبي. ارتكاب الأقل يا سيدي. نعم، ارتكاب الأقل المفتتان تدخل فيها. ممكن، يعني الوجه ده ممكن ينطبق على هذا، ان كشف العورة فعلا مفسدة والقتل مفسدة، لا شك ان مفسدة القتل اعظم من مفسدة ايه، كشف العورة. عشان يروا الانبان هو ده ربما لا يستلزم كشف العورة. ممكن من ما هي أصل العورة من السرة للركبة، فهيعرف الإنبات إزاي؟ طيب ماشي ماشي يا جماعة. فريقا تقتلون اللي هم المقاتلة، وتأسرون فريقا اللي هم السبايا اللي هم النساء والأطفال والذرير. طيب فريقا تقتلون، فريقا دي عربها إيه؟ مفعول به، نتفق على انها مفعول، دي الاول. طيب فين الفعل والفاعل؟ الواو فاعل. طيب فين الفعل نفسه؟ فين تقتلون؟ اللي بعديها، يبقى تقديم المعمول على العامل. جميل. وممكن يكون في فعل مقدر، تقتلون فريقا تقتلونهم، ماشي، وتأسرون فريقا، دي خلاص ما فيهاش مشكلة، تأسرون دي فعل وفاعل وفريقا مفعول، والأسر هو الحبس. وبهذه المناسبة ننبه إلى أسر من نوع جديد ونوع صعب، وهو ما نراه في زماننا في هذه الأيام. فنحن أمة مأسورة ونحن في حجر نومنا، أسرنا أعداؤنا، وأقولها بمرارة وحسرة، أسرنا أعداؤنا ونحن في بيوتنا، عن طريق تغيير عقولنا من خلال شبكة التواصل الاجتماعي الإنترنت، من خلال المواقع المختلفة، مواقع الإباحية وصفحات الفيس، يغيرون عقولنا. اليوم أنت اليوم يعني تتكلم في أي موضوع في أي مكان، بخلاف قبل ذلك من سنوات، يعني في مكان كنت تتكلم عن معنى لا يحتاج إليه مكان آخر. ليه؟ لأن المكان ده ما يعرفش اللي أنت هتكلم فيه، هتفتح له مبشرة. النهاردة صرت تتكلم يعني في كل شيء في أي مكان. ليه؟ لأن انتشار الإعلام والوسائل التواصل خلت الناس كلها عايشة مع بعضها بتفكير واحد. يعني ايه؟ الجديد بيجي على الضيف وعلى البندر وعلى اللي في الصحراء واللي في الغابة واللي مش عارف ايه من خلال السوشيال ميديا. فنحن أسرى للأسف الشديد، أسرى. وتريد أن تتأكد من ذلك بنفسك؟ لا أقول أنظر إلى غيرك، ولكن أنظر إلى نفسك والوقت الذي تقضيه على المحمول، تصفح صفحات الفيس ومواقع الانترنت المختلفة. نحن أنفسنا، لا نقول غيرنا، كم ساعة نجلسها على هذا الجهاز، وهي المخدرات المعنوية، إدمان أشد من المخدرات المادية، إدمان فعلا، وخشوع، خشوع شديد. إنسان أمامه الجهاز يفتش في الصفحات والمواقع وتمر عليه ساعات وهو لا يشعر، خشوع خشوع خشوع، يعني غير معقول. فنحن أسرى في بيوتنا، أما آن لنا أن نتحرر؟ أما آن للأسرى أن يتحرروا يا جماعة؟ نريد أن نتحرر من أسر الكفار، أسير في بيته، أسير في حجرة نومه، أسير على سريره، أسير، والبعض يغلق الحجرة عليه ويتابع المواقع، وزوجته تعلم أو لا تعلم، وكم من بيوت خربت بسبب هذا الأسر. ولذلك الغرب ينفق أموالا طائلة ويرخص أسعار التواصلات حتى يحكم الأسر، وحتى يغير العقول، وحتى يؤثر فينا. والله يا جماعة لولا أن الله تولى حفظ هذا الدين لانتهى من زمان، لانتهى فعلا. فنحن أسرى، على كل أسير أن يسعى في فكاك رقبته. نحن مسؤولون عن فك رقابنا من الأسر وفك من حولنا من الأسر. فهل نقوم بذلك؟ يريد نعمل حملة، حملة فك الأسرة، حملة فك الأسرة، ممكن الاسم يبقى مزعج شوية، بس المقصود بها اللي هو ايه، اللي هو تخليص نفسك وتخليص من حولك من ايه، من هذا الأسر، من هذا الأسر. عطلت أعمال خير كثيرة، تعال أحضر الدرس، يقول لك الصلاة مش فاضي، وأثناء الدرس عمال يفيس، طب ما أنت فاضي هو يا عم، طب تعال أحضر اللقاء، يقول لك والله ده أنا تعبان، وأثناء اللقاء عمال شغال على الفيس، طب تعال مطلوب من حضرتك تعمل كذا، لا وهو شغال على الفيس، ويجي لك الرسائل على الفيس. الله، إيه يا عم، في إيه للدرجة دي؟ التليفون خدك وشغلك عن الخير، شغلك عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك وعن أسرتك. والله يا جماعة معظم حالات الطلاق التي نتدخل فيها أنا وغيري بسبب هذا الجهاز الملعون والعياذ بالله، رغم أن فيه خيرا كثيرا، لكن للأسف الشديد سوء الاستعمال هو اللي بخلينا استفادتنا من الخير ده قليلة جدا، والعياذ بالله وانتشار الشر كثير جدا. فعلى الأسرى أن يسعوا في فكاك رقابهم. فهو ده واقع، ممكن احنا يبقى لنا احنا دور العلماء عن الحق، هم يفسروا او يكشفوا من نشر خير هذه المواقع. انا قلت لحضرتك فيها خير، فيه خير كثير، لكن سوء الاستعمال. لا شك ان الذي تقول من نشر الخير على هذه المواقع شيء طيب، وهذا مطلوب منا جميعا، هي مسؤولية. يعني أنا أي حد بيضمني في مجموعة ما بنطلعش منها غالبا، ليه؟ ربنا يسر يكون في رسالة نافعة أبعتها على المجموعة، خدت بال حضرتك، وهكذا يعني. طيب، فريقا تقتلون وتأسرون فريق، وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. انا بس خايف الشيخ يدخل علينا وما نخلصش. الاختصاص. طيب، واورثكم ارضهم وديارهم. الميراث يا جماعه انتقال التركه من شخص الى شخص، بغض النظر عن الميراث الشرعي، يعني بغض النظر عن ايه الورثه والميت وابنائه يرثون وكده، لا ده هنا الميراث بمعناه اللغوي، معنى الواسع. وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا إيه؟ لم تطأوها. أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها. وأورثكم، أورث فعل ماضي والفاعل هو الله عز وجل، وأورثكم ضمير الجمع مفعول به أول، وأرضهم مفعول به ثاني، وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، كل ده معطوف على الايه؟ على المفعول، المفعول الثاني طبعا. نعم؟ طب احنا يا شيخ ما جتش فقرة الأسئلة، أنا عاوز أخلص يا جماعة، بعد ما نخلص هنسمع حضراتكم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها، أرضهم وديارهم، خلاص؟ وأموالهم، في أموالهم؟ وورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. شوف كده يا شيخ الآن لو سمحت. وأورثكم إيه؟ ممتاز. وأرضا لم تطأوها، يعني ايه ارضا لم تطؤوها؟ لم يسبق لكم ان تدخلوها قبل ذلك، اللي هي الحصون بتاعتكم. ها، ممتاز. وارضا لم تطؤوها، اورثكم ارضهم وديارهم. كان في تعامل بين المسلمين وبني قريظة في عهد، يعني في تبادل منافع، ناس بتروح عندهم وناس بتيجي من بني قريظة تروح المدينة، تمام. لكن الحصون بتاعتهم ما كانش حد بيدخلها، فدي أرض لم تطعوها والله أعلم، ماشي. وأورثكم أرضهم وديارهم وأرض وأموالهم، طبعا الأموال معروفة، وأرضا لم إيه لم تطعوها، وكان الله على كل شيء قدير. وفعلا ها قتل هؤلاء المقاتلة، وكانوا ما بين 600 و700 مقاتل، وكان معهم حيي بن أخطب مع أنه ليس منهم، يعني حيي بن أخطب نظري من قبيلة إيه؟ بني النضير. لكنه يعني لما أغوى كعب بن مالك، لما جاءه في بداية الأمر وطلب منه أن ينقض العهد، وحصل منهم حوار طويل، في الآخر كعب بن أسد اشترط على حيي بن أخطب، قال أشترط عليك إذا يعني لم يقتل محمد فتدخل معنا في حصوننا. طب وحيفيدك به هو ساعة ما يجي القتل عليك وعليه تستفدت ليه يعني؟ فوافق حيي بن أخطب، والعجيب أنه التزم ودخل وذبح مع إيه؟ مع بني قريظة، ذبح مع بني قريظة، تمام كده. وأسرت ابنته صفية وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها، تمام. طيب وكان الله على كل شيء قدير، يعني كان إيه ولا يزال، ما قالش وكان في الغير قرآن، ما قالش وكان الله على ذلك قدير على اللي حصل في غزوة الأحزاب وبني قريظة، لا، على كل شيء، مش دي بس، عام كل شيء، كان ولا يزال سبحانه وتعالى، وكان الله على كل شيء قدير، تمام. وبكده يبقى انتهت الفقرة الثانية اللي هي التفسير، ونيجي للدروس المستفادة. لو حضراتكم حد عنده دروس مستفادة بالإضافة لما ذكر، ما حدش يكرر بالله عليه. الشيخ أيوة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الرعب، الرعب، أحسنت، تمام. وقفت قلوبهم الرعب، وكأنهم كانوا مطمئنين، ثم بدل الله حالهم بين عشية وضحاها. نعم، يعني وقذف في قلوبهم الرعب، يعني أزال طمأنينتهم حولها إلى رعب. والرعب يجعل الإنسان يعني يفعل ما يضره، لأن هم أنزلوا من إيه؟ من حصونهم، أنزلهم الله عز وجل، ولو بقوا ما استطاع المسلمون أن يدخلوا عليهم، لكن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب فاضطروا إلى أن ينزلوا من إيه؟ من حصونهم. نعم، أن الله كاف عباده، وكفى الله مؤمنين القتال. نعم، الولاء والنصر والمحبة لله وحده. نعم، الولاء والنصر لله، الولاء والنصر لله وحده. نعم، سعد بن معاذ. نعم، عظم سعد بن معاذ ولم مكان سعد بن معاذ في الإسلام. نعم، شدة امتثال المسلمين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأرض لله يورثها من يشاء. نعم، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة المتقين. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم المعاهدات وقدم عندما خانوا، لم يستطع مستشرق واحد ولا طالب بالدين أن يسب هذا الأرض، لأن النبي امتثل قيمة السياسة الشرعية والدينية. نعم، يعني هي قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليه مقاتلة بني قريظة ليس ظلما له، ليه؟ لأنهم تحزبوا مع الأحزاب، وهم الذين نقضوا العهد، وهم الذين غدروا، ولو تمكنوا لقتلوا المسلمين شر قتلة، فبالتالي هم غدروا وخانوا، فإنهم يقتلون جزاء غدرهم وخيانتهم، الجزاء من جنس العمل. نعم، الحصون صنعة يهودية، الحصون صنعة يهودية. عاوز تقول إيه يعني؟ لا الجبن لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء إيه؟ جدر. نعم، نحن أغلب الوفاء بالعهد نحن نقصد المواقف بالعهد. نعم، نحن أغلب الوفاء بالعهد نحن نقصد المواقف بالعهد مع كعب بن أزد. نعم، فعلا الوفاء بالعهد من شيم المسلمين، والغدر في العهد من شيم المنافقين. نعم. الله عز وجل قادر على أن يورثنا الأراضي التي أخذها اليهود في هذه. نعم. إذا رجعنا إلى الله. يعني الله عز وجل قادر أن يورثنا أرض اليهود وغيرهم إذا رجعنا إلى الله. طيب السؤال، لماذا لم تفلح حيل اليهود في هذه الأيام؟ لماذا لم تفلح حيل اليهود سابقا وتفلح في هذه الأيام؟ قصرنا، قصرنا في الدين. احنا قصرنا في الدين. لا والله الضعف مش مشكلة، الضعف خلاص انت لا يكلف الله نفسا لو ربنا حينصرك، لكن ان تقصر في التزامك بالدين ها وتكثر من الذنوب والمعاصي وتطلب من الله ان ينصرك، لا. ولذلك ينجح اليهود في هذه الايام فعلا في مخططاتهم، ينجحون. ليه يعني؟ لا يعني ايه، لا تظنن ان الله ايه ان الناصر تخلى، ولكن ايه ان العدو غلب، ولكن يعني المهم معناها ان مش العدو اللي غلب، لكن الايه الله عز وجل هو الذي تخلى عنك لانك ايه لانك لم تنصر الله عز وجل نصرا حقيقيا. وديكوا شفت المسلمين كانوا في غايه الضعف ومع ذلك كانوا ينتصرون. ليه؟ نحن لا ننتصر بعدد ولا بعدد، وانما ينصرنا الله بهذا الايه بهذا الدين. تمام. انما تنصرون وترزقون ايه بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. نعم. عندك شيء فيها يعني؟ لعل هذا من باب يعني ايه الفواصل والله اعلم. يعني ايه الايات بتقول ايه عندك؟ وكان الله غفورا رحيما وانزل الذين ظهروا من الكتاب قال فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وورثكم ارضهم وديارهم وكان الله على كل شيء قديرا. واخد بالك؟ فلعل ده من باب مراعاه الفواصل والله اعلم. نعم. نعم. نعم. طيب استفسارات حول الآيات يا جماعة فيه؟ الشيخ نعم. وورثكم أرضهم وديارهم اللي بين قريظة قسمت أموالهم نفلا ولا تبع الأولين؟ لأن لم تؤخذ بقتال ثم استسقط. أي. فيه. فيه. والله أعلم. ما بين أصحاب السبع؟ الفيء طبعا يقسم تفصيله موجود في سورة الحشر. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ما أنا بقول ده تعريف الفيء اللي أنت بتذكره ده الآية الأولى اللي هي وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني إيه ما أخذ من العدو بدون إيه؟ قتال ولا مشقة. طب تقسيمه إزاي؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الايه بين الاغنياء منكم. تمام. نعم. طيب عندنا سيدنا سيد المعاش كان من موالي بني قريظة. موالي او مولى من الموالاة. نعم. من حلفائهم. هم حلفاء من نفس العائلة. لا مش من نفس القبيلة. لا من الموالاة بمعنى الحلف يعني كان حليفا لهم في الجاهلية. هم كانوا حلفاء في الجاهلية. نعم. إذا كلمة مولى لا تطلق على عبد. مولى عامة تشمل السيد والعبد والقرابة. وتشمل أيضا الولاء بالقرابة والولاء بالحلف. نعم. كان في الإسلام أول مريض عندما مرضوا كعب معايد اللي رفيدة. نعم. ما هي الدور بالنسبة للتمريض الثانية؟ والله يا شيخ يعني إيه طبعا التمريض في الإسلام بيحتاج إلى ضوابط شرعية اللي هي أن يمرض الرجال والرجال والنساء النساء ده الأصل. طيب إذا احتجنا إلى العكس تمريض النساء للرجال كما مرض سعد بن معاذ في خيمة رفيدة فيا ترى هل هي التي كانت تمرضه أو غيرها؟ عامة ما دام هناك رجال يستطيعون أن يقوم بهذا الأمر مع الرجال ونساء يقومن مع النساء فهو الواجب. إذا لم يكن كذلك فيكون بالضوابط الشرعية اللي حضرتكم عارفينها في مسألة الاختلاط والتعامل يعني بين الرجال والنساء وكده. نعم طيب نعم يا شيخ نعم يعني هو عطف الخاص على العام لأهميته ان الحصون دي ما كنتوش تحلموا انكم تدخلوها واكرمكم الله عز وجل بدخولها عطف زي يقول ما كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل أو الأرض المطروحة والأرض المطروحة. نعم. والتفريق بين الأرض التي دخلوها قبل ذلك والأرض التي دخلوها لأول مرة بعد الله بعد قتل بني قريظة. ها. وصلت الله ورسوله في كلام المؤمنين ولا في كلام الله. تحتمل وصدق الله ورسوله تحتمل أن تكون بقية كلام المؤمنين وتحتمل أن هي تعليق من الله عز وجل عليه. في درس مهم جدا يا جماعة. ناخدوه من الآية ديت من القصة اللي هي ايه علو الله عز وجل على خلقه يا سع والله لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة ايه أرقعة اللي هي سبع سماوات تمام فده دليل على علو الله عز وجل على خلقه من ضمن الأدلة يعني أدلة كثيرة جدا يعني عشرات الآيات في القرآن الكريم ومئات الأحاديث التي تدل على علو الله عز وجل على خلقه نعم طيب أين نحن من هذه الآيات حرد الله من دمع لم يرتاحوا من غزوة الخندق لم يرتاحوا من غزوة الخندق ده ممتاز يعني حضرتك بتقول ان احنا ما فيش حاجة اسمها راحة يعني تنتقل من ايه من عمل مع عمل مش إلى عمل مع من عمل مع أعمال تنتقل إلى عمل مع أعمال يعني تنشغل بأعمال كثيرة في خدمة هذا الدين والعمل لدين الله تبارك وتعالى لا وقت ما فيش وقت تضيع ما ينفعش تضيع الوقت لأن ده عمرك ده رصيدك لابد أن تفنيه في طاعة الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نقطة مهمة جدا نأكد عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه طيب ايه اللي ضمنك انك تموت على حسن الخاتمة انك تعيش وقتك كله في طاعة وقتك كله في طاعة بحيث اذا جاءتك الخاتمة تكون ايه على طاعة نسأل الله حسن الخاتمة لنا اجمعين اللهم امين طيب يا جماعة يعني جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته